احيانا واحيانا عن طريق الهوى. تفضل. يعني يكون قد يكون يعرف ولكنه متبع للهوى لا يقبل كلام الصحابه مثلا. يعني لو ذكرت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي بين فيها حرمه الخروج وبين فيها سمات الخوارج هؤلاء بعضهم لا يقبلها يردوها بالهوى. طيب يا شيخ دلوقتي انا هكلمك عن طلبه جامعه الازهر. نعم. طلبه في الامه يعني. نعم. دول من يوم فتره رابعه لحد النهارده اعتقد في بهدله في الجامعه وفي الدنيا وفي ما هو لماذا؟ لماذا؟ انا كان ربنا يعني يسر لي ان انا اشتغلت في شغلانه بعد فتره رابعه على طول كنا بنبني السور بتاع الجامعه بنعليه. طيب. كنت بشوف بهدلة للطلبة. لماذا؟ ولماذا؟ بعضهم اسمع بعضهم ألم يكن على هذا المنهج؟ بعضهم على هذا المنهج. يعني طيب. مثلا شركة زي شركة فالكون دي بتاعت الأمن. غير قوات الأمن والقوات الخاصة والعربات المدرعات. أنا كنت شغال هنا كان ليا طبعا كل الصلاحات أخش وأطلع عادي. الطلب علشان كان يخش الجامعة كان بيقف طابور زي من هنا. يا أخي لماذا؟ ما كل هذا لماذا؟ الله بارك فيك. لماذا؟ أزاك لماذا؟ مش من أجل أن يحفظ أمن هؤلاء وأمن من يريد أن يعتدي منهم. يعني الآن اسمع الآن اللي حدث في ربع هذه كلها لا تموت إلى الإسلام بصلة. هو مش ليس والله مما يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاعتصامات والمظاهرات والثورات كلها من منهج الكفار. هم غرروا بها الشباب مجرد واجهة فقط عشان يحققوا اسمع عشان كي يحققوا المخططات. ها يا اخي ما بعض هؤلاء الشباب باسمع بعض هؤلاء الشباب حتى نكون صرحاء بعض هؤلاء الشباب ألم يكونوا مع هذه الجماعات التكفيرية؟ بل منهم رؤوس يا أخي منهم رؤوس في هذه الجماعات للأسف. منهم اسمع في طلبة مغرر بهم. نعم معك في طلبة مظلومون ليس لهم تمام. لكن أنت الآن لما تقع الفتنة كيف أنت كيف بركة تظن أن القادة في الأمن ها في أي جهاز من أجهزة الأمن كيف يحكمون الأمر عشان لا تتحول مصر إلى ما عليه سوريا الآن؟ ها يا أخي اسمع الله بارك أنت لم تتكلم عن أمر عظيم. أنت الآن يعني أنت غضبان لأنهم يفعلون ذلك مع الطلبة يفعلون التشديد الأمني هذا مع الطلبة. أي من فهمني سؤالك ها إما الهوى. إما الهوى. طيب يعني إيه الهوى؟ إيه المشكلة عندك الآن في يعني إيه؟ خليه يوضح كلامه. المشكلة عندك في نتكلم عن احسن طلبه في مصر كلها بلاش في الامه. الله اعلم بهم. مش فاهمين دينهم المفروض. لا ليس مفروضا يا اخي. لا انا معلش يا مولانا هضرب مثل. انت عارف يعني اتباع الهوى؟ اتباع الهوى يعني ايه؟ اتباع الهوى انك الان انت تعلم الحق في هذه المساله لكنك تخالفه اتباعا لهواك انت. انت مثلا تعلم ان الخمر حرام هواك خلك تطف وتشرب ليه الخمرة. تعلم ان القتل قتل المسلم بغير حق هذا حرام من اكبر الكبائر. ده ممكن يكون محدد بطولك في 2 في 10 لما الاقي مصاهرة فارق فيها الجامعة كلها بكلياتها كلهم ولاقي الامن يعني انا شفت سهل البنات. يا أخي حفظك الله. اسمع يا أخي اسمع. ما هو دول خرجوا لماذا؟ هل هذه الطريقة طريقة صحيحة في الإصلاح؟ تعبر عن رأيك يا أخي. رأيي ما دي كل دي شعارات كفار اللي خدعوكم بها. رأيي إيش يا أخي؟ هداك الله. اسمع يا أخي اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وأصحابه ها يصهر أحدهم في الإيه الشمس بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ويأتي الوليد بن المغيرة أبو جهل يضع سلى الجذور على ظهره. تعرف إيه سلى الجذور؟ أعزك الله الذبيحة لما تذبح بقايا الذبيحة هذه اللي بتلقى في الإيه أتوا بها وضعوها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود كان واقفا يرى ما استطاع أن يتحرك

لقاموا يرجمونه بالحجارة. ماذا فعل الحجاج؟ ضرب الكعبة بالمنجنيق وصلب أو وقتل صحابيا عبد الله بن الزبير قتله وصلبه في الكعبة. ها؟ رغم ذلك عبد الله بن عمر ما كان يحج خلفه. وأنكر الصحابة على عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان صحابيا مجتهدا اجتهد ولكنه لم يصب الحق لأنه خالف نصوصا صريحة. ولكن ابن الزبير في الوقت نفسه وكان يرى نفسه ممكنا إنه كان لديه جيش كان ممكنا فكان متأولا للأمر لكن لم يصنع صنيع ولا الخوارج مرتزقة ومعهم أسلحة من اليهود أخذوا أسلحتهم من اليهود تمام ومن إيران ثم خرجوا جماعات متفرقة في سيناء وفي ليبيا يقتلون كذا ويفجرون في المساجد. هل هذا صنع الصحابة أو كما ذكرت أنت يخرجوا في مظاهرة؟ والله هذه كلها طرق ليست من طرق الإسلام يا أخي ليست من طرق الإسلام وليس مما ينصر الإسلام. والله العظيم والله إن الإسلام لا ينتصر أبدا بهذه الطرق أبدا. لا تنتظر أن ينتصر الإسلام بمظاهرة ولا بثورة. والله ما ممكن للإسلام بهذا أبدا. افهم الآن هذه الدول التي تدعي أنها وصلت عن طريق الانتخابات والمظاهرات والثورات أين الإسلام؟ أين توحيد الله وأين شرع الله في تركيا؟ ها وقد أباحوا للشواذ. والله إن الدولة العلمانية هذه كانت أشرف منهم. يا أخي إحنا ما نقارن. أنا الآن ما أدافع اسمع أنت كأنك تظن أني أدافع عن فلان أو علان من الاسم. إحنا لا ندافع عن الحكم بغير ما أنزل الله أبدا أبدا بل ندعو الجميع للحكم بما أنزل الله كتابا وسنة لكن الحكم ما أنزل الله يعني تطبيق الكتاب والسنة مش ندعو إلى دستور وحزب. فرق إلى كتاب وسنة. هل أولا كان يدعون إلى كتاب وسنة؟ اسمع شيخ أعطي دقيقة واحدة الله يبارك فيك يا أخي حبيبي يا أخي حبيبي ولا لا أنا وإن وافقت هل عندكم ماء نشربه؟ وافق الله يكب ممكن وافق قراء ولكن أسألها لك شيء واحد أسألك شيء واحد ممكن نحن نخرج وأقرك على فهمك بالخروج ولكن أسألك سؤال واحد هل عندك العلم الكافي بالخروج وابدا جزاك الله خير الله يبارك رد عليك استنى بقول لك رد عليك هل عندك العلم الكافي لحظة لحظة رد علي بس ماشي ان شاء الله عندك علم صحيح انا هتصير متابع صح كده هتصير متابعين لمن لدين الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يقل لك فلتصبر لا إله إلا الله أذكر لي معنى لا إله إلا الله إن ذكرت الآن أنا أخرج معك معنى لا إله إلا الله شيخ محمد حسين يعقوب قعد في خطبة حوالي ساعتين ونص يشرح معنى لا إله إلا الله. ما الذي أنت فهمته ودعك من محمد حسين يقول ما الذي أنت فهمته من الخطبة؟ ونبدأ بالنبي إن كنت لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله أريد أن تخرج وأنت تعلم التوحيد. قلت لك على رقم واحد التوحيد ولا على حد شو إبداء نبدأ نفسه. تجهز بالعلم يا أخي الفاضل ما اسمك ما اسمك يا أخي اسمع بعد إذنك يا شيخ محمود بعد إذنك بس حتى لا نقع في الجدال ما اسمك يا أخي ما اسمك أخي محمد أنت في الأزهر تدرس ولا لا لا لا ده كان عامل لحضرتك بيشتغل هناك أنت الآن أنت الآن يا محمد أنت درست يا محمد او انت كنت في درست طيب يعني لم تدرس علوما شرعيه لا طيب لكن انت كانك انت مغتر اسمع ايوه خلاص يا خليك كن معي بس يا محمد كن معي يا محمد أنت الآن مختار بطلبة الأزهر أنهم خرجوا وتعتبرهم قدوة لك. هو تعاطف على اللي هو شافه. طيب. هو تعاطف. ثواني بس يا محمد. بس عشان بس ما نستفاد من الجمال أنا آسف. بارك الله فيك. عشان نقدر نستفاد منه. تفضل. يعني أنا رميت لك كم سؤال كده فاستفدت منك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اصبر اصبر اصبر يا محمد. اصبر يا محمد اصبر. اصبر. تفضل. أنت خدتنا بعلمك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. يعني انا قلبك لاي حاجه نقولها انا معكم عشان تشرحها انا متفضل بس تفضل او احنا مش اهل فتوى ولا اهل علم الله يبارك فيكم احنا ايه اهل سماع جزاك الله خير يعني انما الشفاء والعي السؤال بس كده نعم. فعايز اقول لحضرتك دلوقتي انا شفت منظر هقول لحضرتك على حاجه شيخنا الفاضل تفضل لو قام تلميذ من تلامذتك وضربني قلم بعد اذن حضرتك افهمني بس انا بقى اصبر اصبر يا شيخ محمود يا شيخ محمود اصبر يا شيخ محمود دلوقتي لو قام ضربني قلم لا. اهل اولادي وعشيرتي اقبلوا هذا لا فتقوم شبه تقوم فتنه الله يفتح عليك انا معك في هذا فانا قصدي اقول لحضرتك فانا دلوقتي زي سيد عمر ما قال ان جاءني عالم فغلبته وان جاءني جاهل لغلبني فانا جاهل ليك دلوقتي فانت اهل علم اهل فتوى فانت بتفتيني وبتعلمني اللي انا بساله لك جزاك الله خير وليس هجوم جزاك الله خير لا لا على حضرتك جزاك الله خير بارك بارك وقائمتك وقام لينا بارك الله فيك لازم نحافظ عليك بيها الله يبارك يعني حتى نعرف انت مين الله يجزيك خيرا جزاك الله خير جزاك الله خير اما طبعا غير تلامذتك عليك دي حاجه كلنا الله يبارك ايوه احسنت يا شيخ محمود هو يا شيخ خالد تفضل حضرتك ذكرت الامام احمد بن حنبل نعم هل الامام احمد بن حنبل ولد اماما لا ولا كان له اساتذه كان له اساتذه وشيوخ علم هنا نعم. طب ايه اللي وصله ان هو ان احنا نعرفه لغايه النهارده يا اخي فاطمه اصبر علي يا شيخ محمود يا شيخ محمود اصبر انت خلي بالك ما شاء الله انت ذكي جدا ما شاء الله ولكن اسال حضرتك سؤال طب ما رايك لو انا بين امرين طب امر ان انا اكون ناقد للشيخ وامر ان انا مستمع هناك القاء للسؤال سؤالين السؤال الاول على سبيل التهم والسؤال الثاني على سبيل الاستفاده الاول اطلقه على سبيل الاستفاده اسمعني استاذ فاضل انا اتكلم معك انا اعطيت حضرتك امرين يكفي كلامك يا شيخ محمود في الطائف لما جه ملك الجبلية يعني جبريل نعم. عشان ينطق ايوه نعم قال لا ما تتخيرش رحيم نعم قال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا احسنت والله ما شاء الله انت فقيه انت فقيه ما شاء الله اللهم بارك لا انت فقيه لا حبيبي اللهم بارك بص يا محمد اسمع محمد انا سوف اريحك الان الله يبارك فيك انت الان يا محمد بارك الله فيك كانك انت يعني عندك تعاطف مع بعض من انتشر انهم ظلموا طيب نحن كما ذكرت انا لست الان في صدد الدفاع عن فلان او علان كما قال من يعني من جهه حزب او سياسه لا انا اكلمك الان عن عقيده ومنهج بغض النظر بقى عن فلان او علان يعني ما لي علاقه الان ببعض المهاترات كما قال السياسيه التي قد تدور بين هؤلاء دي لا اتكلم عنها انا اتكلم عن عقيده ومنهج سواء من قبل من يقاتل عن العقيده والمنهج او من يقاتل ضد العقيده والمنهج فلما ذكرت الخوارج انا لم اذكر الخوارج من عند نفسي يعني لست انا اللي اخترعتهم كما يقال بل اني انقل اليكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما حذرنا به منهم ولما اقوم انا بتنزيل هذه الاحاديث على هؤلاء لم انزلها عليهم عبثا او افتراء عليهم بل من اقوالهم تدينهم لما يثبت عن هؤلاء بالعبارات الصريحة التكفير والاستحلال بغض النظر بقى عن المسوغات التي دفعتهم إلى ذلك كما ذكرت قد يكون بعضهم يشعر أنه ظلم لكن هل الظلم يستتبع أن تكفر وأن تستحل الدماء ولذلك لما ذكرت لك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر هذه يقولها من